أما الأول فتفسير سناك رحمه الله للبيعتين في بيعة كغيره ممن يخطئ ويصيب، وليس ما ذكره سناك هو الصواب، لأن الإنسان حر في ماله. يأتيني إنسان معه الدراهم يقول كم تبيع؟ أقول بالمئة، ويعطيه المئة. يأتيني إنسان يقول ما معي دراهم كم تبيع؟ أقول بمئة وعشرين إلى سنة، فأكون أنا انتفعت بزيادة الثمن وهو انتفع بإيش؟ بتأجيل الثمن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، بمعنى أن الفلاح يأتي إلى التاجر ويقول أعطني دراهم أعطيك بدله تمرا بعد سنتين. ومن المعلوم أن التاجر لن يشتري منه التمر بمثل ما يساوى نقدر، لا بد أن يأخذ زيادة في التمر، وهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فلا دلالة فيه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كفهما، يعني أنقصهما، أو الربع. استمع يا رجل. طيب إذا بعت على هذا الرجل هذا السلعة بمئة وعشرين إلى أجل، كم البيعة؟ بيع واحد ولا اثنتين؟ طيب بيع واحد راح، جاءني آخر معه دراهم بيت عليه المئة، كم البيع؟ بيعة واحدة. السلعة الأولى راحت لم يرد عليها بيعتان، فليس بيعتين في بيعة. أما قول فله أو كفهما فإنما تصدق على مسألة العينة. أتدرون ما العينة؟ يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، ثم يرجع إلى الذي اشتراها ويشتريها منه بأقل منه نقدا. مثاله رجل باع هذه السيارة على إنسان بأربعين ألفا مقسطة إلى سنتين السنة، ثم عاد بائع السيارة واشتراها من الآخر من الذي اشتراها بأربعين، اشتراها بثلاثين نقدا. كم بيع هذه ورد على العين؟ بيعتان. فله أو كفهما، ما هو أو كفهما؟ أقلهما يعني ثلاثين. فإن لم يأخذ الثلاثين ويقتصر عليها وأخذ أربعين وقع في الربا. فالحديث واضح ولا يمكن أن ينزل إلا على مسألة العينة. وأما تفسير ما فليس بصحيح، وأما ما أومى إليه الشيخ الألباني حفظه الله فليس بصحيح. وهذا الذي قلته لكم هو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث، حديث أبي هريرة فله أو كفه الماء أو الربا. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل أريد الزواج ووالدي قادر على تفسير. نفهم الآن أنني إذا قلت للشخص جاء يشتري مني السلعة نقدا قلت بنعم، إذا قلت بنعم، وآخر أتى إلي يشتريها مؤجلة أقول بنا وعشرين، هذا ما هي ذلك، ولا سبي بيعتين ببيعة، إنما هي بيعة إما بهذا وإما بهذا والرجلان مختلفان. بل لو أني خيرت الرجل وقلت يا رجل أنا عندي لك سيارة تريدها نقدا بأربعين أو مؤجلة بخمسين، فقد أبيها بخمسين مؤجلة، كم بيعة بيعت عليه؟ واحدة. أو قال أخذها بأربعين نقدا، هي بيعة واحدة. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.